بعد الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه هي الآية الخامسة من سورة المائدة، جاءت بعد قوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذي قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الآية، وهنا يقول تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، في تكرير لتحليل الطيبات على سبيل الامتنان وإظهار النعمة ووجوب شكرها. فالله جل وعلا يتمنن على عباده بما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث. اليوم، أي يوم هذا؟ قيل يوم نزولها، وقيل المراد به الوقت بدون تحديد لليوم، وهذا جار على ألسنة العرب كثير. تقول مثلا عند انكشاف الأمر: اليوم عرفت صديقي من عدوي، اليوم عرفت محبتكم لي، ولا تقصد يوما معينا. اليوم ظهر الحق من الباطل، وهكذا، فيقصد به الوقت. اليوم أحل لكم الطيبات، أي هذا الوقت أحل الله لكم الطيبات. كلما طاب وحل فإنه طيب حلال للعباد. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. فاليهود لهم كتاب نزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وهو التوراة، والنصارى لهم كتاب نزل على نبيهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وهو الإنجيل. فالتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا بهما وأوحاهما إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. إلا أن الله جل وعلا استحفظ علماءهم كتبه بما استحفظوا من كتاب الله لحكمة يريدها الله جل وعلا، وذلك أن الله جل وعلا لا يريد لها البقاء والاستمرار، فتلاعبوا فيهما وحرفوهما وزادوا ونقصوا، فنسخ الله جل وعلا كتبهما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم الذي أوحاه الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه صلى الله عليه وسلم لأمته، وتكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكتب السابقة استحفظ الله عليها علماءهم، وهذا الكتاب العظيم تكفل الله جل وعلا بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو والحمد لله بأيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه محفوظ بحفظ الله. وسموا أهل الكتاب بهذا الاسم تمييزا لهم عن غيرهم من الكفار. وممن نزل عليهم كتب وصحف غيرهم، فالمراد بأهل الكتاب إذا قيل اليهود والنصارى. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عام أريد به الخصوص كما فسر ذلك الصحابة ومن بعدهم، بأن المراد بالطعام هنا الذبائح، لأن غير الذبائح هي حل للناس قاطبة، ليس لأهل الكتاب يد فيها حتى يقال طعام أهل الكتاب أو طعام غيرهم، وإنما الذبائح هي التي لهم فيها يد وهو ذبحها، لأنها بدون ذبح ما تحل، الميتة ما تحل. فطعام أهل الكتاب كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو المراد بها ذبائح أهل الكتاب، وهذه مستثنات من قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني بهذه الآية حل لهذه الأمة، وإن كان في التفصيل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن ما جهل حاله فهو حلال بالإجماع. وما ظهر أنه ذبح ذبحا صحيحا فهو من باب أولى حلال بنص هذه الآية، وما ظهر أنهم ذبحوه على غير اسم الله أو لم يذكروا اسم أي اسم على ذبحه فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والتفصيل في هذا يطول، وإنما يرجع فيه إلى كتب الأحكام والفقه فهي تبين هذا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني حلال لكم، بخلاف ذبيحة المشرك فلا تحل، ذبيحة الصابئية لا تحل، ذبيحة أي كافر سوى أهل الكتابين فلا تحل. والتفصيل من العلماء والخلاف في من اعتنق اليهودية وليس بيهودي، أو اعتنق النصرانية وليس بنصراني، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة فمن بعدهم. وطعامكم حل لهم، ذبائحكم لا حرج عليكم أن تطعموا منها أهل الكتاب كما تطعمون من ذبائحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح أهل الكتاب، وقدم بين يديه شاة مصلية بالنار، وضعتها قدمتها له يهودية فتناول منها الذراع، وكان يحب الذراع عليه الصلاة والسلام، فنهش منه نهشة دلالة على أن حله، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه عليه الصلاة والسلام. وأكل منه أحد الصحابة رضي الله عنهم فمات، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية قصاصا بهذا الذي قتلته بهذه الذبيحة، وسألها صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، لأنها سمت هذه الشاة وأكثرت السم في الذراع، لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل لحم الذراع على غيره أكثرت فيها السم، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، فأثر في ثناياه عليه الصلاة والسلام، وأثر في جسمه تأثيرا خفيفا، بقي فيه بعض الشيء حتى كان آخر حياته صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحس بألم الأكلة التي أكلها من الشاة. سألها صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا، قالت قلت في نفسي إن كان نبيا فلن تضره، وإن كان كذابا مفتريا أهلكت نستريح منه. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا بمن قتلت من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم عند دنو أجله ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت الأبهري، يعني هذا أوان نهاية أجلي قطعة أبهري، والأبهر سيأتي بيانه ما هو. هذا أوان قطعت يعني تلك الأكلة أبهري. يقول ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث، وهو كتاب قيم في بيان الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول أبهر، فالأبهر عرق في الظهر، وهما يعني في الظهر أبهران، وقيل هما الأكحلان اللذان في الذراعين، وقيل هما هو عرق مستبطن القلب، فإذا انقطع لم يبق معه حياة. وقيل الأبهر عرق منشأه من الرأس ويمتد إلى القدم، يعني عرق مستطيل من الرأس إلى القدم. وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن، له شعب، فالذي في الرأس يسمى النامة، ومنه قولهم أسكت الله نأمته أي أماته، ويمتد إلى الحلق فيسمى فيه الوريد، وهو الذي إذا قطع مات، ويمتد إلى الصدر فيسمى الأبهر، ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه الوتين. والفؤاد معلق به القلب، ويمتد إلى الفخذ فيسمى النسى، عرق النسى، ويمتد إلى الساق فيسمى الصافن. والهمزة في الأبهر زائدة، يعني حروف الأصلية باهراء. فكتاب النهاية كتاب قيم ما يستغني عنه طالب العلم ليبين له الكلمات الغريبة في الأحاديث النبوية. وطعامكم حل لهم، يعني أنه لا بأس أن يأكلوا من ذبائحكم كما أكلتم أنتم من ذبائحهم. والمحصنات من المؤمنات، المحصنات العفيفات الحرائر، وقيل العفيفات وقيل الحرائر، والأقرب والله أعلم أنهما اتصف بهاتين الصفتين، عفيفة لأن غير العفيفة ما يجوز نكاحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والحرة كذلك، ما يجوز للمسلم أن يتزوج أمه إلا بشرطين. أن لا يستطيع الصبر، ولا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، فحينئذ يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة. والمحسنات من المؤمنات التي يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من المسلمات. والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال جل وعلا في صدر الآية: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني مبادلة، بخلاف التزوج فالتزوج من طرف واحد. المؤمن يتزوج الكتابية، وليس للكتابي أن يتزوج المسلمة، فيحرم أن تبقى المسلمة في عصمة كافر أيا كان، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والزوجة عند الرجل بمثابة الأجيرة، فهي مأمورة منهية، فلا يجوز أن تكون مسلمة تحت كافر أيا كان، حتى وإن كان من أهل الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهودية والنصرانية دون سائر المشركين، يحل للمسلم أن يتزوجها. وكان عمر رضي الله عنه إذا قيل له إن فلانا تزوج كتابية يضربه وينهى عن هذا. فقيل له رضي الله عنه: أحرام هو؟ قال: لا، ما هو حرام، لأنه نص القرآن، ولكن لما يترتب عليه من فساد أخلاق الأولاد ينهى عنه. ولذا ما يحسن أن يقدم المسلم على تزوج كتابية إلا في حال الضرورة. ومن الضرورة أن لا يستطيع أن يجد مسلمة في البلاد التي هو مقيم فيها، بلاد الكفر مقيم مثلا لضرورة، ولا يجد مسلمة ولا يستطيع نقل زوجته، ويخاف على نفسه الوقوع في الإثم. فما ينبغي أن يقدم المسلم على تزوج الكتابية إلا في أضيق الأحوال. لما يترتب عليها من خوف فساد الذرية، لأن المرأة هي قائدة البيت وهي المتولية لتربية الأولاد الصغار، فإذا كانت يهودية أو نصرانية هل ستنشئ أولادها على الإسلام؟ لا، على خلقها ودينها، حتى وإن كانوا من حيث الرسميات والأمور يلتحق دينهم دين آبائهم، لكن من حيث التعليم المبدئي والأخلاق التي يلقنون إياها في الصغر، أمهم هي التي تتولى ذلك. فلذا كان عمر رضي الله عنه يضرب من يتزوج كتابية، مع قوله بأنه ليس بحرام لكن لما يترتب عليه من المفاسد، ويجعله في الضرورة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بشرط أن تكون محصنة، والمحصنة من أهل الكتاب العفيفة، العفيفة، والمحصنة من أهل الكتاب الحرة، فلا يتزوج أمة، لأنه إذا تزوج أمة كتابية صار أولاده أرقى لسيدها، وإنما يتزوج الحرة العفيفة المعروف بعفتها وبعدها عن الزنا والفساد. إذا آتيتموهن أجورهن، يعني تزوجوا الحرائر المسلمات العفيفات والحرائر المحصنات من أهل الكتاب بشرط أن تؤدوهن مهورهن، ما تكون بلا مهر. ومن هذه الآية يستدل على أن المهر للزوجة وليس لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لوليها، وإنما هو لها، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيء إلا بطيب خاطر منها، إلا ما كان من الوالد خاصة فإن له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. آتيتموهن أجورهن، والمراد بالأجور هنا المهور، تعطى مهرها، وسواء أعطيت إياه بيدها كأن تكون ثيب أو تأخذ مهرها بيدها أو يعطى لوليها ووليها يسلمه لها. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذا في حق الأزواج. هنا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ثم بين حال الأزواج أنفسهم أن عليهم أن يكونوا محصنين لأنفسهم ويحصنون زوجاتهم، ما يتلفتون يمينا وشمالا وإنما يكونوا مستقيمين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نهى عن خصلتين ذميمتين، وإن كانوا في الجاهلية يقعون فيهما. غير مسافحين، فيه مسافح وفيه متخذ أخدان. فالزنا في الجاهلية على نوعين، يزني بمن وجد، وهذا المسافح ما يبالي، وأناس ما يزنون بكل امرأة وإنما يزنون بعشيقاتهم أو صديقاتهم أو أخدانهم التي يصطفيها، مثلا تكون خدينة له أو صديقة أو عشيقة، عندهم الزنا فيها سائغ، وذاك يترفع عنه بعض الناس من أهل الجاهلية. وكما هو الحال في بلاد الكفر إنهم صنفان، صنف يزني بكل امرأة وصنف يتخذ خدائن، يتخذ صديقات ما يزني بكل امرأة، وكلا الخصلتين مذمومتان. ولا متخذي أخدان، ثم إن الزواج بالكتابية فيه خطر، قد يعجب الرجل بجمالها وحسنها فتجره إلى دينها، تستميله. فقال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، تحذير، احذر أيها المسلم أن تستميلك الكتابية اليهودية أو النصرانية فتغتر بما هي عليه من الدين الباطل فتعتنق دينها. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ما ينفعه الإيمان السابق، لأن الأعمال بالخواتيم، فقد يكون الرجل والعياذ بالله يعمل بطاعة الله 60 سنة فعند نهاية أجله ينزلق بالكفر والضلال، فحذر جل وعلا من ذلك ويحبط عمله كله إذا ضل ولو في آخر حياته والعياذ بالله، ما ينتفع بما مضى من العمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط حبط ما له قيمة، فسد، وهو في الآخرة من الخاسرين. فيه تذكير بالمعاد وأن المرء مبعوث، وهناك يظهر الربح والفوز العظيم لمن آمن بالله، ويظهر الخسران والندامة لمن ضيع أوامر الله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والخسران في الآخرة مآله إلى النار والعياذ بالله، لا منزلة بين منزلتين. أو النار، فمن اتقى الله فله الجنة، ومن كفر بالله فله النار، وهو في الآخرة من الخاسرين. تحذير للعباد من أن يقع في حيز الخاسرين، يؤثر دنياه على آخرته. اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم ذبائح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: أدلى بجراب من شهم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. وفي الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسلية وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع، فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموع فلفظه، وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل معه منها بشر من البراء بن معرور، فمات فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب. وقال ابن أبي حاتم عن مكهول قال: أنزل الله: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسقه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسقها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا قال مكحول رحمه الله: نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبه ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم.

وقوله تعالى مهسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحسان فكما شرط الإحسان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا مهسنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافهين، وهم الزنات الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عما جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن محمد رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية. وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله قال عمر بن الخطاب لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج مهسنة، فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا عند قوله الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة، ولهذا قال تعالى هاهنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.